عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي ومن المفسرين في روايته ايضا، ولكنه كما سبق لنا انه وان كان قدر الروايه لم يعتبر او لم يعد للمفسرين. والمفسرون في روايه الاثر ابو هريره في يده بن عمر وانس وسعد كالقدري وجاهد بن زوجه النبي او لا يتبعهم المفسرون وليس فيهم هذا، مع انه كثير. ولذلك قال ابو هريره رضي الله تعالى ليس احد ياتينا من كتاب العلم هنا ليس احد اكثر حديثا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مني الا ما كان لعبد الله بن عمرو العاص انه كان يكتب ولا اكتب، هكذا مدحه بذلك في كتابه. ومع ذلك انه ليس من المكثرين، انما يقال انه روى 700 وتقريبا 22 او تقريبا من ذلك وما وصل الالف. والسبب في ذلك له عن يعني ما قلل الرواية عنه أمران، أحدهما أنه كان بعيدا عن المدينة التي هي يعني ملجأ أو مرتحل أو محل الرحلة لطلاب العلم آنذاك، وكان في مصر وكذلك أيضا انتقل إلى الطائف وبعيد من ذلك، وبالتالي أنه كان مشغولا بالعبادة أكثر كما كان مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث أيضا وهو أنه كان أدرك زاملتين في بعض الفتوات القديمة وكان مغربا بالرواية بشكايتها، حتى إن بعض الناس يسأم عنه فيقول يا عبد الله حدثنا عن الصادقة، وكان له صحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصادقة، يقولون له حدثنا عن الصادقة وخلنا عن الحكايات هذه يسأمون عنه. فبسبب ذلك من هنا ومن هنا يعني قلل الرواية عنه مع كونه ممن أكثر الرواية بشهادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم وأيضا روى كثيرا ولكنه ما تجاوز أو ما وصل إلى الناس.